ما سخى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله، طبعا كلام واضح، وأنها أهون وأنها أهون على الله، وأنها أهون على الله، وأنها أهون على الله، وأنها أهون على الله من السخلة الميتة. واضح إخواني؟ واضح. على أهلها، وإن مثلها في الآخرة، وأن مثلها في الآخرة مثل، وأن مثلها في الآخرة وأن مثلها في الآخرة ما كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، كما ورد في الحديث إخواني الذي رواه الإمام الترمذي، حديث عبد الله بن عمر، وأن يعد نفسه من أصحاب القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وذلك يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ونهى عن اتخاذ ما يرغب فيها، ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وأخبر أنها النبي صلى الله عليه وسلم خضرة حلوة، خضرة حلوة، أي تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها، وأمر باتقائها والحذر منها، كما يتقى النساء ويحذر منهن. والذكى كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إخواني كانت في النساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين، ده أمر معلوم يعني ومشاهد، يعني لا بد في الغالب أن يفسد الدين، لا ولم يقل الرياسة، لا الحرص على الرياسة والشرف يفسد الدين، كإفساد الذئبين الضاريين إذا أرسل في زريبة غنم، أو أشد إفسادا كما في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال حديث حسن صحيح. وأخبرك ذلك إخواني الكرام وأخبر كذلك إخواني الكرام وأخبر كذلك إخواني الكرام أن أخبر كذلك إخواني الكرام أن الدنيا أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة. واضح؟ كراكب استظل تحت ظل شجرة، يعني واضح، تحت ظل شجرة، واضح. واضح، تحت ظل شجرة، واضح إخواني. كراكب استظل واضح، كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، كما في الحديث إخواني الكرام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح، رواه ابن ماجه في سننه. إخواني الكرام يقول حديث عن إبراهيم عن حديث قال حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركه. ده الواقع، يعني الواقع ويشهد بذلك، يعني واضح. وفي الحقيقة إخواني الكرام وهذا في الحقيقة إخواني الكرام حال سكان الدنيا كلهم، ولكن هو صلى الله عليه وسلم شهد هذه الحال وعمي عنها بنو الدنيا ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم. قال وقد وهي فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه في سننه كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. واضح، كلهم من حديث عبد الله ابن عمرو إخواني الكرام، حديث عبد الله ابن عمرو. واضح، قال إن الأمر يعني أعجل من ذلك إخواني الكرام. واضح. نقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها، يعني واضح. فيقول الإمام وأمر بستر على بابه فنزع، وقال إنه فنزع إنه يذكرني الدنيا، حديث رواه مسلم من حديث سيدة عائشة أنه قال لها حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيت يسكنه وثوب يواري عورته وقوت يقيم صلبه. واضح إخواني؟ وأخبر أن الميت وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأخبر كما الحديث الذي رواه البخاري صحيحه والإمام مسلم في صحيح كذلك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. واضح؟ وأخبر أن للمتخوص فيما شاءت نفسه من مال الله بغير حق النار يوم القيامة. حديث رواه الإمام البخاري من حديث خولة الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوصون من مال الله بغير حق. واضح؟ فلهم النار يوم فلهم النار يوم القيامة. يعني واضح إخواني؟ واضح. وأقسم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه وإنما يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهائها لهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى. واضح؟ أو لبس فأبلى. إخواني الكرام، أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. وأخبر كذلك أنه أخبر كذلك أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلثه لنفسه. حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن المخدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات قن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا لفظ ابن ماجه. وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا. واضح إخواني؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن غنى العبد فيها غنى نفسه لا كثرة عرضه، كما في الحديث الذي رواه البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم